هل عبارة صوم وتصح حديث صحيح؟ قال صححه بعض العلماء وضعفه البعض. نعم صححه بعض العلماء، لكن الراجح أنه ضعيف، الراجح أنه ضعيف، وإلا فقد يضر بعض الناس بالصوم كمرضى مثلا عافانا الله وإياكم السكر أو الكبد أو نحو ذلك، لكن هذا أيضا لا يهمنا، إنما يهمنا أن الإسناد في هذا الحديث ضعيف على الراجح.